عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك جنة بتعطيها كف وهز شتفك حيل خلك شديد عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سوي لي وقفة دانا هيبة عيل سوي لي رقصة بياء يبلي واحد كرك يلا بياء طق سيارة باليس يلا يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة في مان ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة